ثقلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، هذا الحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامعة، وهو في علومه ومعارفه جامعة للمسلمين، لكننا نطوف مع معالمه لنتعلم معالم الإسلام أولا، وربما احتاج الأمر إلى لقاءات تفصيلا لما ورد به. لكني أذكركم أننا بالأمس كنا في رمضان في همة ونشاط وعزيمة، كلنا يسعى ليحقق ما يدخله أبواب الجنة التي فتحت في رمضان، ويباعده عن أبواب النيران التي غلقت. كان رمضان جوا مهيئا للنفوس والقلوب والهمم والعزائم تسعى لتحقيق مرضات الله، وكان الجو مهيئا للاستزادة من زاد الآخرة وزاد الجنة. فهل يا ترى بعد رمضان لنا أبواب ندخل منها إلى الجنة، ولنا مداخل نرقى منها إلى مرضات الله؟ هل يا ترى بعد رمضان لنا فرصة مهيئة نسعى فيها لتحقيق معالي تعاليم الإسلام؟ هل بعد رمضان نحتاج إلى عزيمة وقوة ونشاط في السعي إلى مرضات الله، أم أن رمضان مضى ومضت معه العزائم والهمم؟ أم أن رمضان مضى ومضت معه فرص الخير وأبواب الجنة؟ أم رمضان مضى وتعود النفوس إلى الفتور والغفلة؟ هل يصح منا بعد رمضان أن نتكاسل ونمضي في طريق الخمول إلى حيث ضعف الهمم وضعف العزائم؟ مضى على رمضان أيام ثلاث أو أربع، هذا رابعها، فهل حالنا في هذه الأيام كما كان الحال في رمضان؟ هل صلينا الصبح اليوم كلنا في جماعة كما كان الحال في رمضان؟ هل أحيينا ليلتنا هذه بقيامها كما كان الحال في رمضان؟ هل كففنا ألسنتنا في أيامنا الثلاث التي مضت وفي يومنا هذا من صبحه إلى حيننا وساعتنا هذه؟ هل كففنا ألسنتنا كما كان الحال في رمضان؟ أم أرخينا العنان لقلوبنا وجوارحنا وعمنا الفتور وأصابتنا الغفلة ودخلنا في ظلمات الكسل؟ سؤال لا بد أن نجيب عنه صراحة حتى نكون أمام الله في صراحة، نضع صفحاتنا مكشوفة أمامنا لأنها أمام الله لا تخفى عليه. والقرآن يقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا مثل يضربه القرآن لامرأة لا عقل لها، تغزل من أول النهار إلى آخره من صوفها أو شعرها أو وبرها، فتصنع خيطا، ثم بعد أن تصنع خيطها أن تصنع خيطها في آخر النهار تعود فتنكثه كما كان وتفكه كما كان صوفا أو شعرا. إن هذا التصرف تصرف مجانين. فالقرآن يحذر من النكوص إلى الوراء ومن العودة إلى الكسل والكمول ومن العودة من العزيمة القوية والإرادة الثابتة التي ترتفع بصاحبها إلى كمول وكسل. ولقد بين المعصوم صلى الله عليه وسلم أن النشاط والهمة والحماسة لا بد في آخرهم إلى ركون إلى راحة وإلى دعة وإلى فتور. أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم لكل عامل شرة، أي حماس ونشاط وقوة وعزيمة، ولكل شرة فترة، أي صمود وقمول وتراخي. فمن كانت شرته إلى اقتصاد وسنة فقد اهتدى أو رشد، اهتدى ورشد. ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وفي حديث: ومن كانت فترته إلى معصية فقد هلك. فإذا كان هذا تشخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيعة الإنسان بعد النشاط والهمة والحركة والعزيمة، تميل نفسه إلى الراحة. فإذا مالت إلى الراحة فإن حكمها وضبط مصيرتها إلى السنة فقد رشد ونجا، وإن استرخى لها الزمام وركنت إلى الكسل والكمول وقصرت في طاعة الله وقصرت عن حدود ما رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هلك. فإن كان والعياذ بالله بعد رمضان رجع إلى مجالس الغيبة والنميمة واللهو واللعب فقد رجع إلى معصية، فقد انتقل من همة عالية وعزيمة قوية من جو رباني يرقى فيه مع الملائكة إلى جو شيطاني يمرح فيه مع الشياطين. فإن كان بعد رمضان رجع إلى مجالس اللغو واللهو والمقاهي القهوة ومجالس الثمر والغيبة والنميمة والتطاول والغفلة والنوم والكمول فقد هلك. هكذا يحذرنا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عنه ربنا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يوصينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجع إلى سنته. فما حديثنا الذي بدأت به إلا توضيح لمعالم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هو معاذ بن جبل، ومعاذ عالم من علماء الأمة، فقيه من أفقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ بن جبل تلميذ نجيب في مدرسة النبوة، شهد له الأستاذ الأول محمد صلى الله عليه وسلم حين قال معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، قال وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ بن جبل نصحبه في كل يوم لكننا ننساه، معاذ بن جبل معنا في كل صلاة لكننا ننسى اسمه وننسى شخصه وننسى علمه ورفقه. معاذ بن جبل هو الذي نقل إلينا الهدية الصافية النقية الغالية العالية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من منا ينسى بعد كل صلاة أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك؟ من منا ينسى هذه الكلمات؟ إن كان ينساها فقد نسي نفسه، وإن نسي نفسه فقد نسيه الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. معاذ بن جبل هو الذي قال له سيد الأنبياء وخليل رب الأرض والسماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لأحبك. اسمع اسمع ما يقال عن معاذ بن جبل كي لا تنساه، إن نسيته من وصيته فلا تنسه من مكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معاذ والله إني لأحبك وأوصيك لا تدعن دبر كل صلاة، أي بعد كل صلاة وفي عقد كل صلاة، أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قالها رسول الله وصية محب لحبيبه، وأبلغنا بها معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الشاب الذي دخل الإسلام وعمره 18 سنة. 18 سنة عمر معاذ حين دخل الإسلام، ومات معاذ في سن الشباب 34 سنة عمره حين توفاه الله، لكنه ترك علما وترك فقها وترك آثارا، ونصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم منصب القضاء ومنصب الولاية حين بعثه إلى اليمن، ونصبه أبو بكر في الشام، ونصبه عمر في الشام الولاية هناك بعد أبي عبيدة بن الجراح. إذا رجل له مكانته في الإدارة والقيادة والسياسة، وله مكانته في القضاء، وله مكانته في العلم والفقه ومعرفة الحلال والحرام، مما جعله يبلغ أنه أعلم الأمة، أعلم الأمة أي أعلم أصحاب رسول الله. وإذا كان أعلم أصحاب رسول الله فهو أعلم أمة على الإطلاق، على الإطلاق أعلم أمة بالحلال والحرام. تلميذ النجيب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة أو يقربني من الجنة ويباعدني من النار. وهكذا طموحات الرجال، وهكذا فقه الرجال، وهكذا معرفة الرجال. حين يسأل معاذ إنما يسأل عن أعمال متميزة، حين يسأل معاذ يسأل مسألة يجد فيها علما ينقله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد صلى معاذ قبل أن يسأل هذا السؤال، وصام معاذ، وحج معاذ، واعتمر معاذ، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل أعمال الخير كلها، لكنه يسأل سؤال فقيه، ويجيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة حكيم. النبي يجيب لنا إجابة حكيم فلنسمعها، وإنما أمضي معكم مع حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مع تفاصيل الوصية التي أوصى بها محمد صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة في الإجابة فإجابة النبي حين يجيب فقيها تختلف عنها حين يجيب أعرابيا لا علم له، ورسول الله حين يجيب إنسانا حريصا يعلم مكانته في العمل الصالح تختلف عن إجابته لإنسان حديث عهد بالإسلام لا يعلم شيئا عن الإيمان ولا عن الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يجيب إجابة الحكيم فيعطي وصفة لكل مسلم، روشتة وقاية وعلاج، روشتة وقاية وعلاج، لأن الإنسان إذا أراد أن يدخل الجنة لا بد أن يصون نفسه من مداخل الشيطان والمآثم والمعاصي. إذا أردت أن تدخل الجنة فأبوابها مفتحة بعد رمضان في كل لحظة من لحظات الليل والنهار. إياك أن تعتقد أن أبواب الجنة فتحت في رمضان ثم غلقت بعد رمضان، ها هي الأبواب مفتحة في القرآن، أبواب للجنة، وفي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أبواب للجنة. الله فرض فرائض، فرض فرائض في الإسلام لا مدخل إلى الجنة بغيرها، بل لا مدخل للجنة أولا إلا بالإسلام والإخلاص في طاعة الله. أوجز لكم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا مدخل إلى الجنة إلا بالإسلام، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام. إذا سألت عما يدخل الجنة فاعلم أن الإسلام هو طريق الجنة، ومن لم يدين يدن بدين الإسلام فلا طريق له إلى الجنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وإذا لم يقبل منه فلن يفوز برضوان الله ولن يدخل الجنات في جوار الله. طريق الجنة عن الإسلام، عن طريق باب الإسلام، بالإسلام وحده يقول الدخول إلى الجنة. شهدنا أن لا إله إلا الله، وشهدنا أن محمدا رسول الله، وأنعم الله علينا أن ولدنا في بيئة وأسرة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، نعمة ما بعدها نعمة. فالحمد لله على الإسلام وكفى به نعمة. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تعبد الله على فرائض الإسلام فلا بد أن تخلص في عبادتك لله، فتنقي عبادتك من الشرك الخفي، تنقي عبادتك من الرياء، تنقي عبادتك من التظاهر، تنقي عبادتك من النظر إلى خلق الله. إنما أخلص عبادتك لله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا. هذه أول خطوة ذكرها رسول الله، أولا الإسلام، ثانيا إخلاص العبادة لله، ثم بعد ذلك فرائض فرضها الله، صيام وصلاة وحج وصدقة فرائض نؤديها، ثم مزيد من النوافل، لأنك تذكر معي وأذكرك أن المعصوم صلى الله عليه وسلم قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه أركان الإسلام. ثم يقول له المعصوم الحكيم الملهم صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. قال في الأولى وتصوم رمضان، هذه فريضة. الصوم جنة أي نافلة في غير رمضان، وقاية يحميك من الذنوب ويحميك من المعاصي ويحميك من سخط الله ويحميك من دخول النار فتستحق أن تدخل الجنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء كما يطفئ الماء النار. كلنا خطاء، بنو آدم خطاؤون جميعا، كل بني آدم خطاء. فإذا سلمت لنا العبادات وسلمت لنا النوافل في الطاعات فاحذر أن ترتكب المعاصي. وإن كنت لا تخلو من معصية أو سيئة فاعلم أن علاجها في الصدقة وفي قيام الليل. والصدقة تطفئ الخطيئة، لأن الخطيئة نار تحترق على صاحبها، وإن لم يشعر بذلك. السيئة وإن كانت صغيرة قطعة من النار يحترق بها الإنسان. فيأتي المعصوم صلى الله عليه وسلم ليقول لنا: إذا ارتكبت معصية تب إلى الله واستغفر الله واندم على ما فعلت ثم تصدق. ليس صدقة في رمضان وحش، ليس صدقة الفطر وحش، ولكن صدقة نافلة في كل أيام العمر. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل أي أيضا تطفئ الخطيئة. كلنا خطاء، إذن كلنا يحتاج إلى صدقة، وكلنا خطاء، إذن كلنا يحتاج إلى قيام الليل. مدى رمضان، وليسأل كل منا نفسه: كم صليت في ليلة الثلاثاء، وكم صليت في ليلة الأربعاء، وكم صليت في ليلة الخميس، وكم صليت في ليلة الجمعة؟ هل رجعت إلى الوراء كالتي نقضت غزلها من بعد قوة وهي لا عقل لها، امرأة مجنونة لا لوم عليها؟ هل رجعت إلى الوراء ومرت الليالي بغير قيام الليل؟ إذا نقصت في تعاملك مع الله. لماذا تركت قيام الليل؟ ألم تتلذذ بركعات رمضان؟ إذا القلب مريض. إذا كنت تلذذت بقيام رمضان فقلبك سليم، وإن تذوقت طعم الإيمان والعمل الصالح فقلبك سليم. إذا كان العمل الصالح له لذة، ومناجاة الرحمن لها لذة، وذكر الله له أنس في القلب يبعث الروح لتشتاق إلى الله. المؤمن إذا تلذذ نشوة الذكر لله وقيام الليل مع الله والاستغفار والعمل الصالح، إذا تلذذ بذلك لا تنقطع لذته ولا يستريح ولا يستأنس إلا بقيام الليل. إن كنت فعلت ذلك فأنت مؤمن حقا، قلبك سليم. إن كنت تركت قيام الليل ولو بركعتين وأربع ركعات كما أوصينا في ليلة العيد فقد أصبت، فنسأل الله السلام. بادر بادر وارجع إلى وصية المعصوم المؤذي صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ قول الله سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قيام ونفقة، صدقة. فلا تعلم نفس، وانظر إلى الجزاء من الكريم رب الأرض والسماء، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع في رمضان وفي غير رمضان حركة من أجل مرضاة الله، يقظة من أجل مرضاة الله، يقظة من أجل الادخار والتزود ليوم لقاء الله. هذه وصايا المعصوم. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأمسك بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم وقال: كف عليك هذا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأل الله أن يجعلنا لنا جميعا وديعة في خزائن حفظه، في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته على سيد خلق الله أجمعين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، الجمعة فرضها ربنا من أجل الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والجمعة فرضها ربنا من أجل مدارسة القرآن ومراجعة هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والجمعة فرضها ربنا من أجل الوقوف على معالم الإسلام ومراد الله من خلقه. فها هنا نحن نلتقي في كل جمعة ونذكر ونتذاكر ونسأل الله الهداية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا الوقاية والعلاج. الوقاية والعلاج، إذا أتياك من طبيب خبير مجرب قبلتها وعملت بها، وإذا كان المرض في الجسد كان الألم شديدا يتقلب منه الإنسان في الليل والنهار، لكن أمراض القلوب لا أثر لها سوى لمن تعرض لنفحات الرحمة من الله. إذا استمعت إلى القرآن وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسست مواضع الألم، فإذا تحسست مواضع الألم واستيقظ قلبك فأنت سعيد بالإسلام، وأنت سعيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت سعيد بالموعظة، وأنت سعيد بقلب يقظ حساس. وإذا لم تتأثر تبكي على نفسك بكاء الحزين. إذا لم تتأثر بما سمعت فلنبكي على أنفسنا، فلنبكي بكاء الحزين، بكاء اليتيم، بكاء الثقلى، فلنبكي، لأن الإنسان إذا أصابه دبوس إبرة صغيرة يتألم لها ويظل يضع يده على موضع الألم حتى ينسى. إذا لدغته عقرب لم ينم الليل، والمعاصي عقارب والمعاصي حيات والمعاصي أفاعي، لكن القلوب لا تستشعر. إن محمدا صلى الله عليه وسلم يوقظ منا القلوب ثم يوصينا بصلاة الليل مع الصدقة لتطفئ نار الخطيئة، لتستيقظ القلوب النائمة، لتصح القلوب العافية السقيمة، لتصحو القلوب وتصحو النفوس. يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: عليكم بصلاة الليل، عليكم بصلاة الليل، فإنها دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاك عن الإثم ومكفرة للسيئات ومطردة للداء من الجسد. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. وجزى الله عنا نبينا أحسن. عليكم بصلاة الليل ولو ركعتان تصليهما في جوف الليل. لا تحرم نفسك أخي، لا تحرم نفسك، لا تنم نوم الموتى، لا تنم نوم الموتى، لا تنم نوم الغافلين، لا تنم نوما المرضى، إنما نم مرضى أصحاب القلوب السليمة، نوما أصحاب القلوب السليمة. عليكم بصلاة الليل فإنها دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهاك عن الإثم، إذا داومت عليها تعصم من الذنوب وتحفظ من الخطايا، فإن مرت بك ذنوب تيقظ قلبك وعدت ورجعت وأنبت إلى الله. ثم هي مكفرة للسيئات، أي تمحو ما مضى وتعصمك في المستقبل. والأخيرة مطردة للداء من الجسد، مطردة للداء من الجسد، مطردة للداء من الجسد، علاج للأبدان. نعم علاج للأبدان. ألم نسمع من الأطباء أن السجود يكون الإنسان فيه في وضع ميسير على نبضات القلب وحركة الدم في الجسد، وأنت قائم بين يدي الله القلب يضخ الدماء إلى رأسك، فإن أضلت القيام يجهد القلب، فإذا ركعت يتيسر الأمر على القلب فيتدفق الدماء في الشرايين وفي الشعيرات الدموية فتسلك فلا يحدث فيها تجمد ولا جلطة ولا تأخر ولا استرخاء ولا كسل، ولا تحتاج إلى دعامات، بأمر الله وبقدرة الله وبفضل الله وبواسطة الطبيب الذي أرسله رب الأرض والسماء. مطردة للجاء للداء من الجسد. أطباء القلوب يقولون أن الركوع والسجود يقوي الشعيرات الدموية، فلا يتعرض من يطيل الركوع والسجود إلى نكبات الدم ولا جلطات الدم. والعلماء حديثا قالوا لنا أن السجود ينقي الجسد من الموجات الكهرومغناطيسية التي تدخل إلى الجسد من خلال الأجهزة الحديثة التي نستخدمها، تلفزيون، كمبيوتر، تليفون، طوال النهار أنت تدخل في جسدك سموم، موجات أنت في غنى عنها تضر الجسد. طوال الليل والنهار، طوال الليل والنهار تدخل إلينا سموم. قال علماء ليسوا من أهل الإسلام، قالوا أن الجسد الذي يركع ويسجد لله حين يسجد بتجارب المعامل ليست في معامل المسلمين، في معامل غير المسلمين. اكتشفوا أن السجود ينقي الجسد من الموجات الضارة والأشعة السامة التي تدخل إلى الجسد. فإذا جلست أيها الشاب أمام الجهاز التلفزيون أو جهاز الكمبيوتر أو استخدمت التليفون الحديث المحمول، أنت في حاجة إلى أن تنقي جسدك من هذه السموم، ولم ينقى الجسد إلا بالسجود حين تمس جبهتك الأرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بصلاة الليل فإنها دأب الصالحين قبلكم ومقربة أو قال قربة إلى ربكم ومنهاك عن الإثم، تصون الإنسان من اقتراب الذنوب، ومكفرة للسيئات السابقة، ومطردة للداء من الجسد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تحيي فيك رجاءنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. واقم الصلاه.